الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. ذكرت في الليلة الفائتة كلمات في تفسير هذه الآيات الكريمات المباركات، وهي 19 و 11 من سورة هود. وقد لاحظنا أن لفظ الإنسان إذا أطلق في القرآن الكريم غالبا لا يكون إنسان خير، وإنما يكون إنسان شر. في الغالب، وسأذكر إن شاء الله تبارك وتعالى بعد كلمات خصائص الإنسان المذموم والإنسان الممدوح في كتاب الله عز وجل. والإنسان ألفي كلمة الإنسان، يعني إنسان من غير ال، ما هي موجودة هنا، إنما هنا الإنسان. وال في الإنسان هنا يمكن أن تكون للجنس، ويمكن أن تكون للاستغراق. تأتي للجنس ال مطلقا، تأتي للجنس، وتأتي للاستغراق، وتأتي للعهد الذكري، وتأتي للعهد الذهني، تهدي للعهد، وتأتي زائدة اللازمة مثل ما أشار ابن مالك. والفرق بين ال التي للجنس وال التي للاستغراق أنك لو شلت كلمة ال وحطيت بعضها، حطيت محلها بعض، كلمة بعض، تصير هذه لام الجنس، تصير ال للجنس، ال للجنس. وإذا كنت تشيلها وتحط محلها كل فهي ال للاستغراق. إذا كان يصلح مكان ال لفظ بعض فال الجنس، والعلماء يقول والجنس يصدق بالبعض. وإذا كانت ال الاستغراق يعني تشمل كل فرد فرد، معنى كلها الاستغراق أنها تستغرق كل فرد فرد فرد من أفراد الإنسان، كان قلت كل إنسان. هنا في مثل هذا المقام في آيات كثيرة، وخصوصا في الجزء الأخير من التمين القرآن، وفي الجزء التاسع والعشرين والثلاثين من القرآن تذكر. فإن كانت للجنس يصير قوله إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات، اللي هي الآية الثالثة من الآية الثالثة الليلة، استثناء من الجنس متصل، يسمى استثناء متصل. وإن كانت الآية لا منقطع، استثناء منقطع. وإن كانت للاستغراق استثناء متصل. أما أما إذا قريت في الجزء 29 في سورة سأل سائل إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، نفهم أن هذا الإنسان ممدوح ولا مذموم؟ مذموم، هذا إنسان شرير ذا. ويصير معنى خلق هلوعا يعني طبع على الهلع، الإنسان الشرير الذي لا يؤمن بالله ولا بالمرسلين مطوع على الهلع، خلق جبل على الخلع وعلى الهلع وطبع على الخلع. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلي. وقل في الآية في سورة لا أقسم بيوم القيامة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك، نعم صدقت في سورة الانفطار عنيت لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. طبعا الإنسان هذا الكافر. أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. هذه كلها صفات ذم، كلها صفات ذم للإنسان الكافر. في هذا في سورة القيامة، في سورة الانفطار يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فأعدلك فأي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويأتي فلينظر في عبث، فلينظر الإنسان إلى طعامه، الإنسان الكافر اللي منكر البعث يقول إذا أنكرت قدرة الله على البعث، يا أخي فكر في الطعام اللي تأكله، الخبز اللي تأكلها كيف وصلتك؟ هذا من جنس الطعام ولا ورانا الكساء ورانا السكان ورانا الركوب ورانا الراحة؟ آيات كبيرة ونعم لا حد لها ولا حصر، كنت أشهد أنه لا إله إلا الله. بس انظر الطعام اللي انت ما تستغنى عنه أبدا بحال من الأحوال، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا، الطين يطلع حب، الطين لحاله يطلع حب، لو نتعلم ما يطلع ما يطلع حب، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. وشو لما يفرق في عاد يذكر كل هذا يقول متاعا لكم ولأنعامكم. فكر أنت كيف أنبت المرعى والكلأ والحشيش وغيره وغيره للحيوانات والبهائم، وينبت لك أنت الحب والثمار والزيتون والنخيل والأعنب من أجلك أنت، وحتى الحيوان اللي بتأكل هذا مخلوق لأجلك، إن كان غير ما أكل اللحم على شر ركوبك ومنافع لك والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة وما لا تعلمون. في آيات عظيمة إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن الإنسان لا يطغى الكافر طبعا، لكن المؤمن لا، المؤمن يقول حبيب الله ورسوله وسيد خلقه أفضل أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، يا عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. وفي بعض الحديث الصحيح والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. ويقول النبي محمد عليه السلام في الحديث الصحيح: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب، يعني تعب، ولا وصب يعني مرض، ولا هم ولا غم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني المؤمن كأنه في الدنيا في جنة، دائما أبدا راضي عن ربه، شاكر لأنعمه، صابر على البلاء، لأنه يعلم علم اليقين أنه لا يصيبه ضرر إلا بقضاء الله. وهنا مسألتين أو مسائل ينبغي التنبيه إليهما. أصل سبب كل انحراف الكفار عن الطريق السوي هو كفرهم بقدر الله وقضائه. كفر الكافر بقضاء الله وقدره هذا اللي يخليه ينحرف. نحسب الأمر سبب، النبي يرسم لنا الطريق عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح في الحديث الصحيح: احرص على ما ينفعك. شوف يرسم لك المنهج. النبي الأمي اللي ما راح مدرسة ولا كتاب ولا دخل جامعة، لكن علمه شديد القوة، علمه الذي يعلم السر في السماوات والأرض، علمه رب كل شيء وسيده ومليكه، علمه الذي لا يترك الإنسان هملا. أيحسب الإنسان يعني الكافر، أيحسب الإنسان أن يترك سدى بلا أمر ولا نهي ولا توجيه، بلا نظام يسري عليه، كل واحد اللي يقدر على شيء يأكله، اللي يصل إلى شيء من اللذائذ الحلال ولا حرام ما يفرق بينه، ما عنده نظام. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر. آيات مرتفعات في هذا الباب. يقول النبي محمد: احرص على ما ينفعك في الرسم منهج السعادة، رسم الطريق أو إيضاح الطريق أو بيان الطريق أمام السعداء. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لا يكون كل عملك مبني على حرصك وقدرتك. لا تقول أنا نشيط عندي يدي قوية ورجلي قوية وقلبي قوي وجسمي قوي، كل ذا لا تعتمد عليه. اشكر ربك عليه إنه متعك وقواك على أن تفعل. احرص على ما ينفعك واستعن بالله. خلي ثقتك في النجاح لله وحده. عليك ترمي الثمر في الأرض وترجو النتيجة، ترمي الحبة في الأرض وترجو الثمر من الرب. يعني أنت لما الفلاح يمسك البذر من ذرة أو شعير أو دخنة أو قمح أو رز ويبدأ يبذره هكذا، هو بيوصل حبة، كل حبة يقول لها انبتي ولا تسمع كلامه ولا تنبت، ما تنبت إلا إذا أنبت الله عز وجل. قد يكون حبتين جنب بعض، واحدة تنبت وتخرج ثمار كثيرة، حب لها 7 سنابل في كل سبولة متحوة، ثانية ما تطلع بطلع شيء جنب بعض. والرجل يتزوج يجيب له يجيب ولدين في بطن واحدة، واحد تلاقيه أخلاق سمحة سهلة كريم حبيب رحيب مستقيم كذا وكذا، يحب أهله وغير أهله وكذا وكذا، والثاني عاقق شرير وهما في بطن واحدة كذلك. فأنت عليك احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. لما هو من دأب المسلم أن يتكاسل، ولا من دأب المسلم أن يتخاذل، ولا من دأب المسلم أن يتواكل، ولا من دأب المسلم أن يتضاعف. اجتهد بقدر ما تطيق، ابذل ما تطيق من الجهد، بس إياك أن تغتر بجهدك أو تغتر بقوتك أو تغتر بما أوتيت. يقول النبي اصبر على ما احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإن فاتك شيء، شوف الفرق، إن طلبت شيء ولا حصلته لا تقل لو أني فعلت كان كذا، كان يتغير الحال، لو أني عملت كذا كان صار كذا، ولكن قل: قد قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. ولكن كل إذا فاتك، إذا حظك صار ما هو يوافد على ما طلب، لا تحزن لا تجزع، اعلم أن هذا قدر الله لك، وقد يكون فيه الخير الكبير الجزيل أحسن لك لو لو لو جاءتك ثمرة التي طلبت. يعني قد تحرم من الشيء ويكون حرمانك منه خير لك. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا من زكاة وقرب رحمة. أنت ترفع يدك للسماء يا رب يا رب يا رب، قد يجيبك في الحال لطلبك، وقد يؤجل ذلك إلى يوم القيامة تجد في حسناتك وميزان حسناتك، وقد يؤجله إلى وقت آخر في دنياك. يعني يقضي لك حاجتك هذه اللي أنت تطلبها الآن، ما يقضيها الآن لك، لعلمه أنك ربما لو قضاها لك صارت بسبب مفسدة لك. يعني المؤمن إذا قال يا رب ما يضيع، إذا رفع يديه إلى السماء يا رب لا يضيع أبدا، فإما أن يجب في الحال وإما أن يؤجل الوقت يكون أحوج أحوج لهذا الحال منه في هذا الوقت، وإما أن يؤجله إلى يوم القيامة ويكون أحسن وأحسن وأحسن. فأنت ما عليك أبدا إلا الرضا، تصبح وتمسك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. تصبح وأنت راضي عن ربك وتمسي وأنت راضي عن ربك. إذا استيقظت أول ما تستيقظ أن تذكر ربك، وإذا توضأت يقول النبي محمد إذا نام الإنسان ضرب الشيطان على قفاه، إذا هو نام ثلاث عقد نام عليك ليل طويل، فإذا استيقظ من نومه فذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. السبب اللي بنى الكفار وخلاهم بهذه المثابة في أنهم أذى في الأرض وبلاء على أهل الأرض ومصائب على أهل الأرض، عدم إيمانهم بالله وبرسوله وبالقدر خيره وشره. المؤمن يرضى بقدر الله وقضائه، يرضى بقدر الله بقضاء الله وقدره. ولذلك كان الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة: الإيمان بالقدر بقدر الخلق، وأتعلم علم اليقين أن كل ذرة كل نفس من نفسك كل دقة من دقات قلبك مكتوبة محددة في كتاب خلق الله قدر كتبه الله عنده على العرش قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء كما جاء في صحيح مسلم. قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض، يقول النبي محمد كما جاء في صحيح مسلم إن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. فما في أمل، الأمر ما هو أنف، ما هو جديد. المعتزلة القدرية يقولوا لا تجديد، وربنا ما قدر علينا وقدر، ويسموهم القدرية المعتزلة عن الحق. والمصيبة دي جاته من اليهود، يعني المعتزلة أخذوا دينهم وهم مجوس هذه الأمة، أخذوها من لبيد بن العصم اليهودي، تعلموها منه وأنكروا الإيمان بالقدر. والنبي لما جاء في رواية في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وحديث عمر رضي الله عنه، البخاري ما ذكر القدر في أركان الإيمان، ذكر خمسة أركان، ومسلم ذكر ستة أركان، القرآن ذكر الأركان الستة، القرآن ذكر الأركان الستة، فموجودة الأركان كلها ومنها الإيمان بالقدر في القرآن الكريم. بينما النبي عليه الصلاة والسلام بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى دنا فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال يا محمد ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر في صحيح مسلم وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. صار 6 أركان. البخاري ترك ما ذكر اللفظة هذه لأن الشيوخ اللي روى عنه ما ذكروها هو ملتزم بذكر ما ذكروها. والقاعدة عند العلماء الزيادة ثقة مقبولة ما فيها كلام مقبول. في عصرنا هذا من حوالي 40 أو 50 سنة ظهر رجل في بعض البلاد الإسلامية وارتفع إلى منصب كبير في الدين وألف كتابا سماه الإسلام عقيدة وشريعة. أنا سمعته وهو يتكلم يلقي درس في أحد المدارس العليا في ذاك البلد وذكر قال إن كلمة عقيدة اسم لما ينطبق عليه القلب وينعقد ولا ينعقد القلب إلا على مسألة يكون أصلها يعني قطعية الثبوت والورود وقطعية الدلالة يكون الدليل مبني على دليل الحكم لابد أن يكون دليله العقيدة لابد أن يكون دليله قطعية الثبوت والورود وأن يكون قطعية الدلالة يعني قد يكون اللفظ قطعي الثبوت كألفاظ القرآن ولكن اللفظ قد يحتمل معنى إيه؟ مصير قطعي الدلالة على واحد من مثل قر يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ناس من العلماء فسروا القرء بالطهر وناس من العلماء فسروا القرء بالحيض والحيض ضد الطهر والحيض ضد الطهر. ذهب جماعة من الأئمة 4 بأن الطهر بأن القرء هو الطهر وجماعة قالوا الطهر القرء الطهر جماعة قالوا الطهر جماعة قالوا الحيض. هل أخطأ أحدهم؟ لا لأن العرب يعرفون ذلك. هناك أسماء الأضباط يعني يطلع الكلمة تتحمل شيء وجزء ولا إذا عسعس عسعس يعني أقبل وواحد يقول أدبر والإقبال ضد الإدبار. الكلمة عسعس تأتي بمعنى أقبل وبمعنى أدبر وهو مختلفة لكن ما في تناقض لأن الآيات في الإقبال والآيات في الإدبار. الإدبار آية والإقبال آية إقبال الليل آية وإدبار الليل آية من آيات الله عز وجل. كذلك هنا يعني تأتي كلمات فهو يقول لابد يكون الدليل قطعي الثبوت والورود يعني السند يعني كان السند قطعي ويقول القرآن الكريم كله قطعي هذا صحيح ما اختلفنا معك فيه ولكن وبعض قطعي الدلالة وبعض ظنية قلنا معك فيه أيضا ما خالفناك فيه. لكن قال الدليل إذا كان ظنية الدلالة ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت والورود لا يكون دليل. ومنه يقول الإيمان بالقدر فيجعل الإيمان بالقدر ليس من أركان الإيمان. ليه؟ أنا ناقشته ليش يكون ما هو من أركان الإيمان؟ قال لأن دليله موضح. طيب نقول وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله وكل شيء عنده بمقدار في آيات كثيرات. قال هذا كل ظني يعني اللفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا. أكتبت أنا في كتاب لي في أصول الفقه أشير إلى مذهبه هذا إلى مذهب هذا قلت كل هل كل ما يمكن للعقل أن يختلف فيه يصير مردود؟ السمنية في بلاد الهند قالوا لا يعتبر أي دليل ثابت إلا إذا كان حسي تشوفه بعينك إذا ما شفته بعينك ما يكون دليل. ومعنى ذلك كل طرق العلم غير الحسية لا تثبت حقيقة على حسب مذهبه. قلنا أنت تعرف أن في بلد اسمها موسكو في العالم يبي يقول أنت شفته؟ يقول لا ما شفته. من انجاك الخبر من الناس؟ اذا ليش تقطع بان نفوسك موجوده؟ ما انت ما رحتها ولا شفتها بعينك. مكه موجوده؟ يقول موجوده. انا شفتها بعينك؟ ما شفتها. اذا ليس كل دليل لا يكون ثابتا الا اذا رايته بعينك. فاذا تواتر الخبر ورواه ثقات عن ثقات يستحيل هذا ثابت قطعا. وجاء في لفظ مسلم وأن تؤمن بالقدر، الأركان الستة إلى أنا قريتها من شوي، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال الدليل على أنه غير صحيح يقول كده هو جرأة على الله وعلى المسلمين، مع أني سمعت من ناس كانوا حاضرين موته قبل موته بقليل قالوا أنه قبل ما يموت قال كل اللي قلته من سنة كذا سنة كذا لا تقبلها تنقلوا عني. حتى كتب بعض أهل الأهواء في كتاب قرأته من كتب الشريرين أعداء أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة، أعداء في كتابهم، إن هذا الشيخ كان على مذهبه منذ 20 سنة. يقول كتب في المقدمة إن زرته في بيته ويقول إنه على مذهبه منذ 20 سنة، لكن قال لي بعض الثقات من أهل العلم إنه كانوا عنده قبل ما يموت بوقت قليل يعني طويل. قال كل ما قلت من أيام كذا الأيام كذا لا تنقله عني ولا تكتون لي. بس كتابه طبعا انتقل اللي هو اللي سمع كده وشريعة، وأنكر فيه الإيمان بالقدر، وقال لا الإيمان بالقدر ليس من أركان الإيمان، وهو السبب الأكبر في بلاء الكفار كله. المؤمن راضي بقضاء الله وقدره، شكور عند النعماء، صبور عند البلوى. ورب النبي كما قلت في الحديث اللي من شوي، يا عجب لأن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا. نعم، فيصبح المؤمن وهو سعيد بربه، سعيد بمعيشته. إن يعني مثلا مثل ما كان النبي يقول لما يقول بعض النساء إن نساء فلان ونساء فلان عندهم وعندهم وعندهم، يقول مالي ولي الدنيا، يأكل يجوع يوم ويشبع يوم، وما عم فيها 11 سنة أو 11 سنة في المدينة النبوية ما أكل طعامين مشبعين في يوم، ولا ذاق طعم البر أكثر من مرتين في 10 سنوات على السلام. وكان يقول مالي وللدنيا. إخواني من أولي العزم من المرسلين صبروا على ما أصابهم، فأكرم الله معنى كلامه على السلام. فأرجو أن أكون على منهج إخواني يعني من الأنبياء والمرسلين. فالمؤمن بسبب إيمانه بقضاء الله السعيد، والكافر إيش يقول؟ إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. المصلي يرضى بربه ويرضى بقضائه وقدره ويرضى بمعيشته. قلت لكم إني مالك يوم زوجوا أهل واحد العالية أم أنس ابن مالك يوم زوجوها له ما كان شفها، ويوم دخل عليها ولقى شيء ما يطاق في نظر نفسه ويهج من البيت هو، ولا يدخل البيت إلا متأخر لعلها تكون نامت عشان ما يشوفها ولا يكلمها، وبدت تراقب متى يجي ومتى يروح. وفي ليلة عرفت الوقت اللي وقفت له ورا الباب، ويوم دخل وتضبطه قال أتفر من قضاء الله يا مالك يا أنا يا مالك يا أنس أتفر من قضاء الله؟ ويحن قلبه لها ويقارفها، فتحمل بإمام دار الهجرة شيخ المسلمين أحد أئمة الدنيا مالك بن أنس إمام دار الهجرة. بالله لو كانت عرجة عمية قصيرة بها كل العيوب وجابت لمالك ابن أنس هذه لو قالوا لي هي ولا وزنها من الذهب نقول لا هي أحسن من وزنها من الذهب. وهذا طبعا الفرق الكبير بين الإنسان يفرح بقضاء الله وقدره ويتمنى الخير من وراه وعادة المسلم لا يطغى، لا يطغى بصحته، لا يطغى بماله، لا يطغى بوظيفته، لا يطغى بمركزه الاجتماعي، لا يرضى بتكريم الناس له، ما يطمئن، ما يطمئن، هو يشكر ربه، إذا جاءته نعمة يشكر ربه عليها، يا رب لك الحمد والشكر، اللهم ما أمسى بي أو أصبح بي من نعمة منك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر، اللهم زدنا من نعمك واحفظها من الزوال، يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك إن وكلتنا إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك وكلتنا إلى عجز وضعف وفاقة. يقول إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه إلا المصرين بقضاء الله وقدره، إن مس الشر صبر وإن مس النعمة شكر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، المسلم لا، المسلم لا يطغى، لو سيقت له الدنيا بحذافيرها لا يطغى، يطغى عليه إن كان عنده صك بأني بيأكل هذه كلها، هذا حاج، إن كان عنده صك من الله بأنه سيتمتع بهذا المال هذا خليه يجيب، إن كان عنده صك من الله بأنه يعيش سنة أو سنتين أو شهر أو شهر خليه يجيب الصك، ما عنده شيء، يمكن ما يأخذ دقيقة له رايح في خبرك، يمكن عينه بس تقع على المال اللي جاي وذا ما ينظر النظر ثانية له رايح، تجي صعقه وقاعد ويروح في خبرك مثل ما يقولون. كلا إن الإنسان يعني الكافر لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، إن إلى ربك الرجع، المرجع إلى الله والمرد إلى الله والمانح هو الله والمعطي هو الله والمانع هو الله، وكل شيء عنده، واسمع، وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة وما ننزله إلا بقدر معلوم. تحسب السحابة بس كده اللي تحمل أطنان الماء في الجو وتمشي ويعطيها النظام اللي لا تطيح مرة واحدة ودفعة واحدة، وتبدأ تصر مثل ثدي المرأة لما يحلم، وبعدين تصر وترتفع فوق رؤوس قمم الجبال العالية. أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، يعني العالية السابقة المرتفعة، أولم يروا أننا نسوق الماء إلى الأرض جمع جروس فنحيي به الأرض بعد موتها، نسوق إلى الأرض الجرز، لو كان عندكم إيش من المال وش تبي تطلعوا رؤوس الجبال وتنفقوا النفقات الباهظة وفي أي ساعة ينقطع عنكم، يسوق الله لكم السحابة، لا دفعت فيها قروش ولا تكلفت عليه ولا اشتغلت في تأسيسها ولا لكم أي شيء فيها، وينبت بها إيش؟ حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا، ألوان وأشكال من الأطعمة والأذواق والملاذ من حامض وحلو ومر، وجعل جسمك متقبل لهذا كله ومحتاج لهذا كله، محتاج للمر مثل ما يكون محتاج للحلو ومحتاج للحامض ومحتاج لكل شيء مقدر، ومقسبه حطت لك نظام للدم، نظام لضغط القلب، نظام للسكر، نظام لكذا، وآلات في غاية الدقة اللي تدير، اللي تدير حركات حركات في آيات لله لا حد لها ولا حصر. في الآيات اللي أنا قريت الليلة يقول ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة، يعني أصبناه بنعمة منا ذاق حلاوتها، أذقناه نعمة الصحة هذا رزق، نعمة المعافاة هذه رحمة ونعمة، نعمة الولد أو البنت، نعمة الزوجة، نعمة الملابس، نعمة السكن، نعمة المركب، نعمة المأكل، هذه النعم ما يذكر ربه ولا يشكر ربه ولا يعترف بأن اللي منحها رب، ما يعترف بأن هذه منحة من الرب. لكن شوف المؤمن إذا قدم له لك قال بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا انتهى من لك الحمد لله الذي رزقنا هذا من غير حول منا ولا قوة، ويرضى عنه فاطر السماوات، هو اللي أعطاه. يرضى عنه ربه إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم في أول طعام، قال الحمد لله الطعام، إذا أكل الأكلة فحمد الله أثنى عليه ربه، وإذا أشرب شرب الشربة فحمد الله أثنى عليه ربه. يحمد العبد ويفرح به إذا أثنى عليه في طعامه هو المانح. لكن ذاك لا يعبأ، ولذلك الإنسان منا رحمة يعني صحة وعافية وولدا أو مالا أو سكنا أو جاها، أي نعمة. ثم نزعناها منه، وكلمة نزع تشير إلى لون من العقوبة، نزع. لكن العلماء في تفسير والنازعات غرقا قالوا ملائكة العذاب ينقبض الروح الكافر، والناشطات نشطا ملائكة الرحمة يسلون روح المؤمن سلا رفيقا، والنازعات غرقا يعني وملائكة العذاب الذين ينزعون روح الكافر من جسمه نزعا كما ينزع من النار من النار. والنازعات غرق والاستغراق رقم في النزع، والناشطات نشطا يعني السل الرفيق ينشط بسهولة ورفق ولين. قال هنا ولئن ذقناه منا رحمة ولئن ذقنا الإنسان النار ثم نزعناها منه. وطبعا النزع دليل على الأخذ الشديد والأخذ مع القوة، وربنا سبحانه وتعالى يعامل عباده في الأخذ بدرجات، أحيانا يؤاخذ وعدوه في غاية العنف والغلظة والكبر والتيه والعجب، وأحيانا يسلط عليه ما يسلط عليه عذاب دفعة واحدة، أحيانا يصب عليه العذاب صبة واحدة. أفأمن الذين مكروا السيئات، وهذا طبعا تحذير لكل مسلم بل لكل شعب بل لكل أمة، أن تحرص على طاعة الله وأن تحرص على مرضاة الله وأن تستمسك بما تعرف من كتاب الله وسنة رسوله، وأن تحرص أشد الحرص أن يراها الله على ما يحب وأن لا يراها على ما يكره، أن يراها وهي على مقاصده ومحبوبه، وأن لا يراها على ما يكره مما نهى عنه نبيه أو نهى عنه في كتابه عز وجل. ينبغي للأمة كلها، الأمة بالشعب كله كباره وصغاره، ينبغي أن يكونوا على حذر، ويظن وبل يوقنون يا إيقانا بأن المعاصي إذا كثرت لا تضر صاحبها وحده بل تضر العام والخاص والصالح والطالح. المعصية إذا ظهرت ولم يؤخذ على يد السفهاء إذا ارتكبوها، مثل ما قال ربنا تبارك وتعالى واتقوا فتنتان لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. تكون أنت في أمن يجيك الخوف، في شبع يجيك الجوع. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فما تأتي سيئة وبلوى لشعب أو لفرد أو لأمة أو لأهل بيت إلا بالمعاصي، بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤخذ الله الناس بما ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. فعلى المؤمن أن يحذر دائما من المعصية، والمؤمن إذا وقع في معصية ما هو معصوم من المعاصي. من ذا الذي ما ساق؟ ومن له الحسنى فقد غير النبي المصطفى عليه جبريل وهباط. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ما هو بعيب عليك أنك إذا أخطيت أن تتوب وتنيب إلى ربك، ولكن العيب عليك أن ترتكب المعاصي وتشوف العقوبة عليها وتستمر في بغيك وطغيانك. الخطأ بل أكبر الخطأ والخطر اللي جربناه في الأمم، أمم التاريخ، ما هي أمة واحدة، أمم التاريخ، أن الأمة إذا بدت المعاصي فيها بعد رغد من العيش وطمأنينة في النفس والأهل والمال والولد وأمن ورخاء كما أشار عز وجل وضرب قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إنما البلية الكبيرة أن يستمر الإنسان على المعاصي عندما يرى العقوبات، عندما يرى أسباب التدمير، أسباب الخراب يستمر. إنما على العبد أن يراجع نفسه، الفرد، أهل البيت، الجماعة، الكل يتوبون إلى الله ويبكون على خطاياهم ويندمون ويسألون الله أن يرحم عباده وأن يدفع الشر عنهم وأن يردهم ردا سليما إلى كتابه وسنة نبيه وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، عليه ما يفعل ذلك. ويقول رب قد مكر أي أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أحيانا يأخذهم أخذ عزيز مقتدر اللي يشير إليها هنا في قوله ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يئوس يعني قنوط من رحمة الله، كفور جحود لنعم الله. أصل ما شكر على النعمة التي جاءت، أصل ما شكر لأن الشكر قيد، هي أصل النعمة صيد والشكر قيد، النعمة صيد مثل الصيد اللي في الجو، فإذا وقع الصيد في يدك وشكر تستمر في يدك ولا طار منك، ولا طار منك. النعمة صيد والشكر قيد. فاللي يقول تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، أنا ما أعجز عنكم، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. تجي ترميها الشر تطلع لك غرب، تجي تبيها بيض تطلع لك سود. يعني معناها تنحرف الأمور بيدك بسبب معصيتك، حتى يقول بعض السلف إني أرى إذا قصرت في حق ربي أرى ذلك في أخلاق دابتي، الركوب اللي أركبها ذا تحر علي، يوم أنا مستقيم وهي هادية كنت تحتي، ولما قصرت في حق الله بدأت تنحرف علي. وهذا نظام مجرب معلوم معلوم بأن كل ما استقيم بس عليك أنت. يعني لو شفت الدنيا تبي تخرب، تبي تخرب، اشتد أنت في التمسك بدينك، اشتد أنت علشان ما تصيبك البلية، هي تبي تصيب. لأن ربي يقول اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة، والمعصية إذا أخفاها صاحبها لا تضر إلا هو، ولكن إذا ظهرت عوقب بها العامة والخاصة. الراضي وغير الراضي يناله من غبارها، يناله من بلاياها. إذا ظهرت المعاصي ووجدت من يؤيد ويشجع ويكتب في الصحف وفي الإذاعة وفي التلفزيون وفي القنوات الفضائية لتشجيع هذا الضلال، بلايا ما لها حد، يتكلم حتى تنطق الرويبضة، حتى تنطق الرويبضة. لحقني إنسان أمس بعد الدرس، قال أول أنا قاعد هنا وأنا قاعد بعد ما انتهى الدرس أمس، وأعطاني ورقة فيها صورة شيخ وكتب في الجريدة يقول فيها إن أنا كنت أقرأ ناصية كاذبة وخدت السنوات وأنا أبحث عن معناها. هي تحتاج بحث سنوات دي؟ والله ما تحتاج ولا 4 دقائق ولا 3 دقائق. ناصية هي مقدمة كاذبة. العرب عشان إنهم عرب ما قالوا للنبي محمد لما نزلت الآية وش معنى ناصية كاذبة، ولو كانوا يرون فيها أدنى دناءة من الخطأ لقالوا له، لكن عرفوا أنه شيخ العرب وهم عرب، علموا أن هذا أعلى كلام يكتب حتى يقول قائلهم وهو من أكثر الكفار إن لكلامي على القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمعدق أو مغدق. يقولوا في وصف كتاب الله اللي سمعوا من محمد هذا كافر، يعني كانوا يؤمنون بأنه هذا كلام لا يستطيع، إنما كانوا إذا عجزوا قالوا سحر ويقالوا كهانة ويقولوا معلم مجنون على محمد، معلم ومجنون وجهل. وما هو جهل، هو اللي يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة، عنده عقل؟ اللي يدعون أهل مكة يدعون من بغضهم للقرآن وما نزل عليه, اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك يؤمنون بالله, يقولون ربنا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء, لو كان عندكم أدنى مسكة من عقل قلت اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له وثبتنا عليه وألزمنا به واحملنا عليه حتى نموت ونحن نستمسكون به, ما تقولوا نزل علينا حجارة من السماء, هذا عقل يقول عاقل إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء, يقولوا كده فيقولوا على النبي معلم مجنون. فهذا يقول في الجريدة اللي أعطاه للوالد الشاب أمس, لكن قلت له يا ولدي ما أقدر خلاص انتهى الدرس, انتهى الدرس وأنا بروح أمشي وتعبان, المهم أني لما نظرتها يقول أنا تعبت جدا وعشر سنين أو أكثر وأنا أبحث عن معناها ولا لاقي, حتى جاء واحد من كندا وصار أسلم, وبعد ما أسلم هذا الكندي وكان يعرف في العلوم الطبيعية أو كذا معناه كلامه يعني يدرس الكيمياء والطبيعة وده, وأنه قال إن الناصية, إن الناصية هذا الكندي قال في مؤتمر يقول الناصية وهي مقدمة فيها الذي يدبر الكذب الشرقي, طبعا كل جزء من الجسم, وانا دائما اقول ان مؤخرة الرأس اللي فيها المخيخ فيها كرتين صغيرتين من الخلف, هذه مملوءة من المديرين اللي يديروا الجسم, بس بوظيفتهم الكرة اللي على اليمين تدير الشق الايسر من الجسم من اعلاه من اعلى الرأس الى اخمص القدم الايسر, والبويضة اللي على اليسار تدير الشق الأيمن, تدير الشق من أعلاه إلى أسفله, مديرين كل واحد له وظيفة. وقلت كثير يعني عندك وظيفة مثلا يجيك الإشارة ترسل إشارات, يعني ما هي برقيات ترسل برقيات لمحل الجسم, يعني إشارة تجي البرقية لأدوات البول وتعطيك معلومة بأن البول بدأ بك, لكن تقدر تصل من المسجد إلى بيتك ما تحتاج الحمام, وتعطيك إشارة بأنه خريصة بيروح يلا ألحق اطلع من المسجد عشان تلحقه, تيجي إشارة قوية عشان تقول لك هذه الإشارة من محل هذا جاي. طبعا أحيانا تيجي ضربة في الكرة اليمنى فيروح يصير البلاء كله في الشق الأيسر, وغالبا يموت راعيها إذا تكن الجلطة في هذه يموت راعيها لأنها في ناحية القلب, لأنه يدير القلب ويدير اللي تحته والكلية التي تحته الكلية اليسرى, ولكن إذا كانت الضربة في الأيسر تدير تجي اليمين, فتكون قدامها الكبد وقدامها الكلية اليمنى وقدامها بعض الأدوات, لكن ما تكون قاتلة في الغالب إذا كانت الضربة فيه, وكلها عبارة عن ملايين الأدوات اللي تحرك الجسم خلقها الرب الجليل العزيز وأودعها أحكامها ومقاديرها, وكل شيء عنده بمقدار, كل شيء عنده بمقدار. فهذه بهذه المثابة فيقول إن ناصية عرفنا إن الجهاز الكذب في الناصية, فالناصية هي التي توصف بأنها كاذبة. العجيب إنه لو سألته قل عربي ويقول أبائي عرب, ولا نقدر نطعن على أنساب الناس, إحنا ما دام قال عربي نقول أنت عربي, لو قال عجمي نقول أنت عجمي, لأن من دأب المسلم ما يطعن على أنساب الناس, الناس على أنسابهم مأمونين إن كانت خير ولا شر, وهي لا تقدم عند الله ولا تأخر عند الله, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يسألون. لكن أنت لو أنك عربي وقريت علوم البلاغة اللي أنت تتباهى وتقول أن مجاز ما هي حقيقة في الكلمة اللي كتبها, ولكن هذا وجنسه لاحظت لهم عاملين محل اسمه الإعجاز العلمي في القرآن في جهة من الجهات, يجمعون كل ما هب ودب فيه. كتبوا مرة أظن العام الفائت بأن من إعجاز القرآن هم نفسهم دول, هو نفس الشخص ده وله أطباع, كتبوا العام اللي فات بأن الله تبارك وتعالى يقول غلبت الروم في أدنى الأرض, هذه معجزة, غلبت الروم في أدنى الأرض هذه معجزة. ليش قال المعجزة؟ طبعا العرب شيخ العرب أبو بكر وعمر والصحابة فهموا منها إن العبرة بأن يخبر النبي في مكة عن حرب الروم وفارس الفرس والروم يتقاتلون يتصارعون، هرقل وأتباعه وكسرى وأتباعه يتعاربون، ينتصر هذول مدة وهذا ينتصر مدة، فيجي محمد ينزل عليه القرآن غلبت الروم في أدنى الأرض، ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، يعني ما تصل عشرة، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، يعني ينتصر الروم على العرب وينتصر المسلمون عليهم جميعا، ينتصر الروم أولا على الفرس فيفرح المؤمنون، لأن الفرس وثنيون والروم أهل كتاب، فيفرحون بنصرة أهل الكتاب على الوثنيين لأنهم مقدمون عندهم على الفرس على الوثنيين، بدليل أننا ننكح بناتهم ونأكل ذبيحتهم، نأكل ذبيحتهم وننكح بناتهم، والفرس لا نأكل ذبيحتهم المجوس ولا ننكح بناتهم، فنفرح إذا انتصر الروم على الفرس، ونفرح بعد ذلك الفرح الأكبر إذا انتصر المسلمون عليهم جميعا كما فعل الله عز وجل. محمد يقول لهم في مكة هالكلام ويحصل ما قال بالضبط بالضبط بدون تغيير ولا تبديل، هذه آية، هذه معجزة كاملة، ما تحتاج إلى نقول إن الروم غلبت محل البحر الميت اللي هي البحيرة اللي جات، يعني بعد ما خسف الله بقوم لوط حمل جبريل أرضهم سدوم وعمورة من دائرة الأردن وحملها على طرف ريشة من جناحه حتى سمعت الملائكة صياح الديكة، ثم قلبها عليهم فجعل الله عاليها سافلها وأرطر عليهم حجارة من سجيل، وصار محلها البحر الميت اللي موجود الآن، اللي موجود الآن في معروف البحر الميت معروف إلى الآن، فيقولوا ها غلبت هي الروم غلبت البحر الميت، يعني فوق الماء ولا تحت الماء، المعركة صارت فوق الماء ولا كانت على الأرض، أرض الماء، الأرض ما جفت من يوم من المصيبة اللي جاتهم قبله ما جفت الأرض، فصل المعركة في بطن الماء ما هي في أدنى الأرض، وكلمة أدنى الأرض ما هو أقعر الأرض، وإنما أدنى الأرض أقرب الأرض لبلاد العرب، أقرب الأرض لبلاد لأرض العرب، أدنى الأرض يعني أقربها لبلاد العرب للجزيرة من أرض الشام، أدنى الأرض هذا اللي فهمها كل أصحاب محمد والعرب القح أبو جهل وأبو لهب وجماعتهم كلهم فهموها ولا أنكروا على محمد، وإذا جاي يقول لي إنها معجزة لأن صارت المعركة في أدنى الأرض، يعني ولا كان يعرفون ما كانوا عملوا يعني دراسات للبحر الميت، وأنه أعمق نقطة على وجه، يا أخي أنت رحت البحر المحيط العادي وشفت عقب المحيط الهادي فين؟ يجينا واحد من مثل هالأجناس من حوالي 50 سنة ويقول إن الأرض وهي بتدور حول نفسها بعد ما انفلتت من أمها الشمس انقطعت منها قطعة وهي القمر، وكانت القطعة اللي هي القمر محل المحيط الهادي الآن، الحكايات كلها لا تنقلها تقف عند حد، وللأسف أن يتصدروا في بعض بلاد المسلمين وينشرون في الصحف وبعض الناس يصدقهم يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء ولا يعني نعرفهم معرفة قريبة، هم أبعد الناس عن فقه الإسلام، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.